ولد مبارك، ولد عجيب جدا، واقف يبيع في الدكان، ما فيش حاجة بتشغله أبدا عن تلاوة القرآن وقراءة القرآن. أعطنا كذا، يروح ويجيب ويوزن ويبيع وهات الحساب، والقرآن على طول على لسانه، عمال يراجع ويقرأ، يراجع ويقرأ. واتفق أن مر بقرية نوى الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي، فرأى النووي وهو ابن 10 سنين والصبيان يكرهونه على اللعب وهو يهرب منهم ويأبى أن يلعب ويكتفي بقراءة القرآن، يقول ما للعب خلقنا، تعال يا يحيى نلعب مع بعض شوية، يقول لا لا تشغلوني عن قراءة القرآن، يكرهوه يزقوه يشدوه يضربوه أبدا، هو يتلو القرآن ويأبى. فالشيخ ياسين بن يوسف المراكشي وقع في قلبه محبة النووي وقال هذا غلام مبارك، ثم ذهب إلى معلمه الذي يحفظه القرآن وقال هذا الولد سيكون له شأن وسيصبح من أعلم أهل زمانه ومن أزهد أهل زمانه. فقال المعلم للشيخ يوسف، للشيخ ياسين بن يوسف، أمنجم أنت؟ أنت تعرف الكلام ده منين؟ ده غيب. أمنجم أنت؟ قال قلت لا، وإنما أنطقني ربي بذلك. فذكر هذا لوالده، فحرص والده جدا على تحفيظ النووي القرآن، قال خلاص وأصر وبقى يساعده ويعينه، أنا عايز أخذ كم درس من هذا الموقف بسرعة. الدرس الأول حرص الآباء على تحفيظ أبنائهم القرآن، فين ده النهاردة؟ فين الأب من دول لما ابنه يخش يقول له بونسوار أو جود مورنينج أو جوتنخ بالألماني، يعني ينشكح قوي، يا سلام الأب بيقول لي ميرسي وبيقول لي سوري وخد كلمات انجليزي وبقى يرطن، يفرح قوي قوي قوي. طب ابنك حافظ جزء عامة، حافظ صورة التكوير، حافظ الانفطار، حافظ الانشقاق، لماذا لا نربي على القرآن؟ لماذا لا نربي على القرآن؟ هذا درس لا يفوت. الدرس الثاني، شوف النووي وهو صغير كان منشغل بالقرآن ازاي، لا ينشغل باللعب عن القرآن، لا ينشغل بالعمل، اشتغل ويتلو القرآن، هو كده العلم، كما قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم ما يحبش الواقف على السلم، مش هيوصل. العلم ده عايز تشمير عن ساعد الجد، وعايز مواصلة السهر، وعايز كدح ونصب وتعب. كان أحمد بن حنبل رحمه الله يطيل السهر في القيام والقرآن والمدارسة، فقالت له أمه مرة ألا تستريح يا بني، متى تستريح؟ قال عندما أضع قدمي في الجنة. الراحة يا أخوانا في الجنة، هذا درس أيضا لا يفوت. نعم، رحلة النووي في طلب العلم، حج أولا، حج فأخذته الحمى ولم تفارقه إلا في يوم عرفة، ولم يتأوه قط، طلع من سوريا أول ما طلع عشان يحج ولسه عنده 17 سنة وكسور، جات له حمى ما سابتوش خالص إلا في يوم عرفة ولم يتأوه. إذن هذه أيضا من الأوسمة التي تضاف إلى صدر النووي، رجل صابر على البلاء، شديد الصبر على البلاء، لم يتأوه قط. وبعد المناسك رحل إلى دمشق وصب الله عليه العلم صبا، ظل في بلده ينهل من العلم. ثم لما بلغ عمره 18 سنة قدم به أبوه إلى دمشق، وكانت قلعة وقتها من قلاع العلم. ومما يثبت أن دمشق، أن الشام قلعة كبيرة جدا من قلاع العلم، أن نلقي نظرة على تاريخ الشام، على تاريخ دمشق، خصوصا لابن عساكر. يا أخوانا في مؤلف اسمه تاريخ الشام، تاريخ دمشق لابن عساكر، وهو أعظم تاريخ ألف في بلد. في كتب ألفت في مصر، في كتب، أعظم مؤلف اتكتب في شأن بلد كتاب ابن عساكر، فقد جاوز 80 مجلدة. تخيل واحد كتب 80 مجلد في تاريخ دمشق. الصحابة اللي راحوا لها، الأنبياء والصحابة والعلماء والقادة والشهداء والأولياء، وكيت وكيت وكيت 80 مجلدة. كنا بنحلم زمان نشتري، أنا شخصيا كنت بحلم يكون عندي تاريخ دمشق، إلى أن أكرمني ربي واستجاب لدعائي وجاءني هدية والحمد لله رب العالمين. 80 مجلد في تاريخ بلد ترجم فيه ابن عساكر لعلماء دمشق ولشعراء دمشق ولقادة دمشق ولأدباء دمشق، وما شاء الله ذهب إلى دمشق. ولقي النووي في أول من لقي من أهل العلم خطيب الجامع الأموي وإمام الجامع الأموي جمال الدين عبد الكافي، وعرفه رغبته في طلبه للعلم، فأخذه من يده وانطلق به إلى مفتي الشام تاج الدين عبد الرحمن الفركاح، وهو تلميذ نجيب للعز بن عبد السلام سلطان العلماء، فلزمه ملازمة الظل للجسد ونهل من علمه. وهذا هو أول شيوخ الإمام النووي. يبقى أول شيخ للنووي، شيخ كبير نهل منه واستفاد منه جدا، هو تاج الدين عبد الرحمن مفتي الشام في زمانه. الإمام النووي كان طالب علم مجتهد جدا جدا. انتوا عارفين يا اخوانا النووي عاش كم سنة؟ 36 سنة، وترك مئات المؤلفات. المؤلف الواحد منها يحتاج أمثالنا ليصنف مثله إلى عشرات السنين، بل قد يعجز، بل مش قد يعجز فعلا أن يؤلف مثله. اجتهاده في طلب العلم، أكب النووي على العلم بكل كيانه، وكان رحمه الله شديد النهم والشغف بطلب العلم، وزاحم بمنكبه الضعيف. هو كان ما شاء الله كان نحيف، وما كانش طوله فارع ولا حاجة، وكان ثوبه بسيط خالص، عليه عمامة كده صغيرة اللي يشوفه يفتكره من فلاحين الشام. زاهد جدا، لكم زاحم بمنكبه الضعيف طلاب العلم في حلق الدرس، فسبق الجميع وتقدم على الكل حتى على العلماء الذين تعلم منهم. ما لبث أن دار الزمان دورته وجلس شيوخه في درسه يتعلمون منه، وهذا عجيب. انقلب التلميذ إلى أستاذ، وانقلب الأستاذ إلى تلميذ، الكل عايز يتعلم، ما فيش كبر من الأستاذ، الكل يتواضع للعلم. وهو كده المتكبر عمره ما يتعلم. الشيخ إذا أصابه العجب يبقى هو من أجهل الناس. العلم يضيع بين الحياء والكبر. تقدم على الكل وسبق قرناءه حتى أصبح شيوخه يجلسون في حلقته ويتعلمون منه، وذاع صيته وبلغت شهرته الآفاق، وصار الناس يضربون إليه أكباد الإبل. أما الذين عاصروه من كبار العلماء فقد اختبأوا في بطون الكتب، لا يعرفون إلا ببحث جهيد عن أسمائهم في بطون الكتب. ومع ذلك ما عاش النووي إلا 36 سنة بس، 36 سنة بس، الله أكبر. ولم يتزوج، وفي آخر عمره قال له واحد من تلاميذه: لماذا لم تزوج يا إمام؟ الله، أنت ما تجوزتش ليه؟ قال: ها، لو تذكرت لفعلت. نسي صنف الحريم، قال له: لو تذكرت لفعلت. النهاردة شبابنا تأتينا عشرات الأسئلة عن الحب والغرام وعن العادة السيئة وعن وعن وعملت وصحبت عشش في أدمغة الشباب والبنات هذه العلاقات الأثيمة، لأنهم اتربوا على التلفزيون اللي في الحب والغرام، اتربوا على الأغاني، أغاني العشق واللهفة والشوق، اتربوا على الأفلام التي دمرت الأخلاق. هكذا لو قسمنا الكتب اللي النووي ألفها على سنين عمره، لكان نصيب اليوم الواحد من عمره أن يكتب فيه 3 كراسات. ده ما كانش بيفوت لحظة. اسمع العجب. يقول النووي: بقيت سنتين لم أضع جنبي على الأرض. تخيلوا يا ناس، تخيلوا يا إخواني، واحد سنتين ما حطش جنبه على الأرض، بينام وهو قاعد، ينام قاعد، كان يكتب ويكتب ويكتب حتى تكل يده فتعجزه، فيضع القلم وينشد: لئن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فهو دمع مضيع. تخيل يقعد يكتب، يدارس ويكتب العلم، ما يبطلش كتابة إلا لما إيده خلاص صوابعه تتشل، خلاص يعجز عن الكتابة. إيه ده؟ اسمع ماذا قاله الذهبي. قال الذهبي: وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا وفي هجره للنوم إلا عندما يغلبه. سألوا النووي مرة عن نومه فقال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة ثم أنتبه. سنتين ده حاله، يقعد يذاكر وقدام المصنفات، إذا مل من النظر في كتب الفقه ينظر في كتب الحديث، ينظر في كتب التفسير، ينظر هنا، ينظر هناك، ينظر هنالك، تعب خالص، يسند ظهره على الجدار كده ويغفل نص ساعة، ساعة، ساعتين، يبقى كسر الدنيا، نام كتير بقى. هكذا كان. ذكر أهل العلم أنه كان لا يضيع لحظة من وقته في ليل ولا في نهار إلا في وظيفة نافعة من الاشتغال بالعلم، حتى في طريق ذهابه وإيابه إلى المساجد يشتغل بتكرير ما حفظ، يسمع لنفسه هو رايح الجامع، مفيش ثانية. النهاردة تلاقي الشاب من دول يقول لك: أنا عندي مشكلة ضخمة قوي مؤرقاني جدا. تقول له: مالك يا ابني، إيه المشكلة اللي عندك؟ يقول لك: وقت الفراغ، أنا أعاني من الفراغ. فراغ إيه يا ابني؟ فراغ إيه؟ هل حفظت القرآن؟ يقول لك: لا. هل قرأت جزءا من كتاب الله؟ لا. هل تعرف تفسير سورة من كتاب الله؟ لا. هل فقهت مسألة من العلم؟ لا. هل قرأت تاريخك؟ لا. هل دعوت عاصيا؟ لا. هل هديت كافرا؟ لا. هل وصلت رحما؟ لا. هل عدت مريضا؟ لا. هل لا. إذا أنت ميت يا ابني أصلا، أنت روح الدفن بقى وريحنا. وقت فراغ إيه؟ لو كانت الأعمار تباع لاشترينا سنين من أعمار هؤلاء البطالين العاطلين. شوف النووي ما يفرطش في لحظة حتى في طريقه الذي يراه يحسبه مجنون، يقرأ ويسمع لنفسه ما حفظه من محفوظات، وكان يقرأ على المشايخ في كل يوم 12 درسا، كل يوم بيحضر 12 درس، يقرأ على 12 شيخ. فأخبروني بربكم متى كان يحفظ ومتى كان يراجع، بل أخبرني متى كان ينام. الراجل ده ما كانش بيفوت لحظة إلا في فائدة تذكر أو في عمل يشكر. عشان كده بقى الإمام النووي، عشان كده إلى الآن بعد موته بسنين ما زالت تأتيه الحسنات بفضل العلم الذي بثه، علشان كده لحد الآن أبقى له الله عز وجل الذكر الحسن. هو العلم عايز كده. وجمع رحمه الله بين علم الحديث والفقه كأستاذه، يعني كأستاذ مذهبه الإمام الشافعي، وقل أن يجتمع في عالم. العالم اللي يجمع بين الحديث والفقه ده نادر، ويبقى زي الجنيه الذهب، ويبقى جبل راسخ راسي من جبال العلم. المحدث صيدلي والفقيه طبيب. قال أحمد بن حنبل: لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث. إنه بقى كان محدث وفقيه زي سيدنا الشافعي. عقيدته سلفي العقيدة، سلفي العقيدة، غير أنه كان يؤول